بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية أصل في أبواب الدين، فجل الأحكام المتعلقة بالدين ترد عند هذه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، دخل في معناها السلام كما سبق بيانه. السلام صورته أن تشتري مني سلعة ليست موجودة عندي الآن، لكنها موصوفة بأوصاف معينة ومضبوطة بضوابط معينة، فتقول لي على سبيل المثال: اشتري منك الآن 10 أطنان من الرز المصري، تسلمها لي في أول شهر رمضان مثلا بسعر كذا كذا، فحددت الوزن وحددت الثمن وحددت الصنف وحددت موعد التسليم، وتعطيني المبلغ الآن فيكون في ذمتي لك هذه 10 أطنان. فهذا السلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون، فقال: من أسلف فليسلف في وزن معلوم أو كيل معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم ثمن معلوم. فهذه ضوابط السلم. فكما تقدم بيانه فإنها صورة مستثناة من النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نهى عن بيع ما ليس عندك، فالسلام داخل فيه، لكن الاقتراض أيضا داخل في الآية أصالة. قد تقدم البيان عن أن الأمر في هذه الآية الكريمة للاستحباب ليس أمر إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا ولم يكتب الدين الذي عليه. قال جابر: كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه، قاضاني وزادني. فهنا تتأتى مسألة، وهي: إذا استسلفت من شخص مبلغ من المال 1000 جنيه مثلا وعند سداده دون أن يطلب مني أي شيء أعطيته 1100 إكراما له على ما فرج كربتي، فهذا لا بأس به ما لم يطلبه صاحب المال. لحديث جابر: كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا جملا، فجاء صاحبه في زمن السداد يطلبه، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله. قال: أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. وتقدم التنبيه على الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم إلى آخره. ومنهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل داين رجلا ولم يكتب. الحديث معلول بألة قادحة قاصمة، فقد ركب هذا المتن على سند ثابت، والأصل أن سنده تالف. أرجع إلى التأويل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الكتابة مستحبة كما سبق بيانه، واستحبابها للآية الكريمة ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلف بيانه أيضا، وهو أن الله جل ذكره لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها، ثم نثرهم بين يديه فرأى آدم إنسانا أضواءهم أو من أضوائهم، قال يا رب من هذا؟ قال هذا ولدك داود. قال كم عمره؟ قال عمره 40 أو 60. قال فإني قد أعطيته من عمري 60 أو 40، يعني حتى يكمل 100. فلما جاء ملك الموت وكان الله أعلم آدم بعمره، قال بقي من عمري عمر، قال ألم تكن أعطيته لابنك داود؟ قال ما أعطيته شيئا. قال صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وعصى فعصت ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. فالكتابة والإشهاد مستحبان ليستا بواجبتين، ولقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهل قوله إلى أجل مسمى يفيد أنه يلزم أن أسمي الأجل الذي أسدد فيه الدين، أو أنه يجوز أن أقرض رجلا دون تسمية الأجل ودون تعيين وقت السداد؟ فمن العلماء من قال يجوز أن أقرض رجلا ولا أعين وقت السداد، وقال آخرون يلزم تعيين وقت السداد والأول أظهر. فإن الله قال فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والميسرة يعلم أمدها ربنا سبحانه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هنا أيضا تتأتى في مسألة الديون مسألة ذات أهمية يقول عنها العلماء أو يسمونها بوسم وهي ضاع وتعجل. وما معنى ضاع وتعجل؟ معنى ضاع وتعجل أوضحه أنت تقترض من شخص 1000 وتقول أسددها بعد سنة، وتكتب معه هذا العقد على أنك تسددها بعد سنة، فهو احتاج عن المقرض إلى أمواله، فجاءك قبل سنة وقال لك أعطني حق أنا محتاج، قلت أنا ما عندي، قال طيب أنا أتنازل لك عن 200 وأعطني 800. فهذه يسموها البعض بأنها ضاع وتعجل. ضاع يا صاحب الدين جزءا من مالك، وأنت يا مدين قم سدد قبل الموعد، أو قم يا صاحب الدين ضاع جزءا من دينك وتعجل قبض المال الذي ستأخذه من المدين. فهذا أو هذه المسألة يطلق عليها ضاع وتعجل. من العلماء من أباحها كابن عباس رضي الله عنهما، ومن العلماء من منعها وقال إنها تقابل الربا، تقابل الربا، ولأن فيها أيضا شيء من الظلم على الدائن الذي أعطاك، لأن جزاء الإحسان الإحسان، هذه حجة المانعين. الذين قالوا بالجواز قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع صوتا قد ارتفع في المسجد، فخرج على إثر ارتفاع الصوت، فإذا بكعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرد دينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف، قال قد فعلت يا رسول الله، فقال لابن أبي حضرد قم فقضه، يعني قم إذن فسدد الديون التي عليك الآن، أو سدد النصف المتبقي. فهذا دليل لمن قالوا بالجواز. بعض العلماء فصلوا قالوا إذا كان الدين نشأ عن تجارة فيجوز ضاع وتعجل، أما إذا كان نشأ عن قرض فلا تجوز هذه المسألة. بمعنى أنت مدين لي بألف جنيه، لكن أنا لم أعطك الألف، إنما أنت أخذت مني سلعة وأنا بعتها لك بالقسط، وأعرف أنني رفعت الثمن مقابل التأخير. ففي هذه الحال جوز البعض مسألة ضاع وتعجل، أما إذا كان قرضا فقالوا كيف نظلم صاحب المال ونغبنه حقه دون سبب داع لذلك، إلا أن التحرير يقتضي والله أعلم الجواز مطلقا، سواء كان الدين نشأ عن قرض أو نشأ عن بيع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من كعب بن مالك عن منشأ دينه والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ذلك لأن الأمية كانت منتشرة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتب كانوا قليلين، فقد يكتب صاحب الدين والآخر يكون لا يدري ما الكتابة، لا يعرف عن كتابة شيء ويبخس شيئا من الحق، أو قد يكتب الدائن ويزيد شيئا فوق الذي أعطى. فلدفع هذه الشبهة قال تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هنا تقرر قاعدة بأدلتها، وهي قاعدة دفع الشبهات عن الشخص، فينبغي أن تدفع الشبهة عن نفسك. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الأيتام فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، حتى لا يأتي اليتيم ويقول أنا ما أخذت أموالي والرجل أكلها علي، فأشهد. وأيضا قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وسيأتي الكلام عليها. وفي باب دفع الشخص شبه عن نفسه أن النبي قال في شأن صفية بنت حيي رضي الله عنها لما قام يوصلها إلى دارها، فكانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد، فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، فقال وكبر عليهما ما قاله النبي لهما سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا أو قال شرا. فينبغي أن تدفع الشبهة عن نفسك قدر استطاعتك. فأحيانا كان النبي يدفع الشبهة عن نفسه بالقسم، كما قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطع محمد يدها. أحيانا كان يقول في قصة العسيف والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. فلدفع الشبه عن النفس صور ومطلب في الشرع، ونحن نعلم أن الله يدافع عن الذين أمنوا، لكن لا مانع أبدا أن تدفع الشبه عن نفسك وعن المسلمين، عن نفسك وعن المسلمين. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي كما أن الله علمك أيها الكاتب فاشكر نعمة الله عليك، ومن ثم أد شكر هذه النعمة بأن تكتب بين المتداينين. وهل للكاتب هذا أن يأخذ مالا مقابل كتابته أم لا؟ جوز له البعض أخذ مال على كتابته، خاصة إذا كان سيضيع وقته في الكتابات، إذا عرف أنه كاتب وفرغ جهده أو وقته لذلك جاز له أن يتقاضى أموالا مقابل هذه الكتابة. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب، أي لا يمتنع كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملي الذي عليه الحق. طريقة الكتابة لا يكتب الكاتب من تلقاء نفس، الذي عليه الحق هو الذي يقول اكتب أنا فلان ابن فلان استلفت من فلان مبلغ كذا كذا، فالذي يملل هو المدين، وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه، لأنه ممكن يكون مدلس. هناك صور متعددة للتدليس، فمثلا قد يقترض مثلا 1000 ريال وعند الإملاء يحذف شيئا، يقول قرض فلان من فلان 1000 ويحذف كلمة ريال وساعة السداد، يقول أنا ما كتبت هم 1000 جنيه، فيورد ما به يعكر على الشخص. أو يقول مثلا اقترضت 5000 جنيه مصري وأسددها في شهر 5، تجي شهر 5 يقول لك لا أنا قصدت 5 هجري والآن 5 ميلادي وكن بينهم مثلا 10 أشهر. فمن الممكن أن تحدث صور من صور التدليس أثناء الإملاء، ولذا ذكر الشخص بتقوى الله أثناء الإملاء. قال تعالى وليتق الله ربه، فليعلم أن الله يراقبه، ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص من الذي عليه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. فليملل وليه بالعدل، يعني افترض أن المستدين رجل تفكيره ضعيف، ممكن يقلب الدفع على نفسه، ممكن يقول 5000 لسفاهته. حينئذ يتدخل الولي، ولي السفيه، فالسفيه له ولي يقوم بأمره، وهذه الولاية عن السفيه على السفيه الآية أصل فيها. فإذا كان من تحت هذه سفيه، أنا سأقوم نيابة عنه بالإلقاء على الكاتب كي يكتب. فهنا تتأتى مسائل في الزكاة. افترض أن علي زكاة في مالي 1000 من الجنيهات، فرأيت أن أسرة من الأسر تحتاج 1000، أسرة مستحقة، لكن القيم عليها سفيه، أو رب الأسرة رجل سفيه مبذر، أو يشرب مخدرات أو غير ذلك، فيجوز لي أن أقيم نفسي مقام ولي السفيه وأشتري للأسرة ما تحتاج إليه من احتياجات، ملابس، طعام، متقيا الله، لا أشتري لها أشياء من التي أبيعها أنا حتى أربح منهم، إنما أتقي الله وأنظر أصالة في مصلحة الفقير وما ينفع الفقير. قال تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي ضعيف التفكير، أو ضعيفا ضعيف العقل، أو لا يستطيع أن يمل هو أخرس مثلا، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذه شهادات الأموال يلزم فيها رجلان، إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقوله استشهدوا شهيدين من رجالكم فيه أن الشهادة على الأموال أو أن الشهود على الأموال يكونوا مسلمين، والشهود على الأموال يكونوا من أهل الإسلام. ولا تجوز شهادة الكافر على الأموال ولا اليهود ولا النصراني إلا في حال السفر عند الوصية أو عند الوفاة، كما في سورة المائدة الآية قل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فهذا الموطن الوحيد الذي جوز الجمهور فيه شهادة اليهودي أو النصراني أو غير المسلم عموما، هو قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. أما ما سوى ذلك فربنا قال وأشهد ذوي عدل منكم، وفي المسألة تفصيل أوسع إن شاء الله. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هل كل شيء يستلزم شهادة شهيدين؟ الأمر في تفصيل. الشهيدان في المال، في المسائل المالية، أما الحدود فلا يجزئ فيها شهيدان، إنما أرضات شهود، إنما أرضات شهود. الرضاء تبذي فيها شهادة المرأة المرضعة. هنا مسألة أيضا أضافها العلماء في هذا الصدد، هب أنني لم أجد إلا شاهدا، فهنا قال الجمهور أيضا بجواز الشاهد مع اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. هل يمين صاحب الدين أو يمين المدعى عليه؟ الظاهر أنه يمين صاحب المال، لأن أنا فقدت الشاهد الثاني. يعني إذا أنا أتيت بشاهدين لا يستطيع القاضي أن يلزمني بالقسم. يعني إذا أنا دخلت عند قاضي والقاضي قال أين شهودك، قلت هذان الشاهدان، قال لي أقسم، قلت لا لن أقسم، أنا لن أقسم، وليس من حقك أن تطالبني بالقسم، لأن الله قال استشهدوا شهيدين وهذان الشاهدان. فهب أنني لم أجد إلا شاهدا واحدا، فينضم إلى الشاهد يميني، لأن النبي قضى بالشاهد مع اليمين. حانا القاضي يكون طلبه مرفوض شرعا، من الناحية الشرعية طلبك مرفوض، فليس من حق القاضي أن يطالبني وأنا أتيت بالشهود أن يطالبني باليمين. ويذكر من الطريف هنا أن أم الإمام الشافعي استدعيت لشهادة من الشهادات مع امرأة أخرى، فأراد القاضي أن يفرق بينهما حتى يسمع من هذا على حدة ومن هذا على ومن هذه على حدة، قالت لا تخرجها تبقى معي. قال كيف؟ قالت نعم تبقى معي، لأن الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فألزمته بإبقاء الشهيدة الثانية لتذكيرها إذا نسيت. القصد أن القاضي لا يتصرف كيف يشاء، إنما هو مقيد بالقيود الشرعية. كذلك قال تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هل هذا يضطرد أعني أن المرأتين تقومان مقام الرجل في كل الشهادات؟ لا، ففي الطلاق وفي النكاح الجمهور لا يرون شهادة المرأة، وفي الحدود الإجماع منعقد على أن شهادة المرأة لا تقوم، لا يعمل بشهادة المرأة في الحدود، لا يعمل بشهادة المرأة في الحدود. وعند الجمهور أيضا في الطلاق والنكاح لا يعمل بشهادة المرأة. واستدل البعض بقوله تعالى أن تضل إحداهما، فقال إن الحدود تدرأ بالشبهات، وكونها قد تضل لا أقيم بذلك حد رجم على رجل أو على امرأة، والله أعلم. قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، هل ممن نرضى من الشهداء، هل الشهداء هؤلاء لهم توصيف شرعي؟ بلا شك لهم توصيف شرعي. فيفترض أن القاضي في دولة الإسلام مثلا يسأل عن الشاهد مصلي أو ليس بمصلي، إذا كان هذا الشاهد لا يصلي يرد شهادته، هذا الشاهد فاسق أو ليس بفاسق، الفسق معروف خروج عن طاعة الله ورسوله، فاسق يرد الشهادة، ليس بفاسق أصبح محلا لقبول الشهادة، الرجل يذكر أو لا يذكر. فهناك ضوابط شرعية أسقط القضاة العمل بها في زمن، أو أكثر القضاة لم يعيرونها أي اهتمام، فلم يوصفوا الشاهد بالتوصيف الشرعي، بمجرد ما يجد توقيعا يستدعي الموقع بدون النظر إلى عدالته. وهذه من مثالب القضاء، القضاء المصري. هناك أمور شتى جلها مثالب للقضاء هنا في مصر، ولعله يجمع الآن كتاب في مثالب القضاء المصري، ليس الأشخاص بعينهم إنما مثالب القواعد التي يقضي بناء عليها القضاة. فيفترض أن القاضي يسأل للشاهد عدل، من شهد لك بالعدالة أيها القاضي؟ ها في بعض الدول يسألون إمام المسجد الذي في الحي، هذا الرجل من حي كذا كذا تشهد، يأتي يشهد الصلاة ولا يشهده، استشهد به. إذا جئت تثير هذا الكلام في بلادنا العلمانية والديمقراطية يسخرون منك. لكن ربنا قال ممن ترضون من الشهداء. فلذلك في كثير من الأحيان يطعن في عدالة الشهود، لكن ليس كطعون المحامين الموجودين في عدالة الشهود. المحامون إذا طعنوا في عدالة الشهود في مصر لا يطعنون في عدالته من الناحية الشرعية، لا يقولون للقاضي إنه لا يصلي، إنه رجل مثلا يضرب والديه، لا يقولون إنه غير ملتحي. مثلا في الزمن الأول، زمن القرون المفضلة، كانوا يعتبرون غير ملتحي شهادته مردودة، شهادته مردودة لا تقبل، لأنه كان في كلهم ملتحون، فالذي غير ملتحي يعد في وسطهم فاسقا فيردون شهادته. فكانت هناك معايير لقبول الشهادة ومعايير لرد الشهادة، بعضها يعمل به الآن في المحاكم الشرعية في السعودية وغيرها من البلاد التي تحكم بأحكام الشرعية، ولا يزال العمل بها قائما. فيكون الطعن طعن شرعي في الشاهد، ولا أقبل عدالته لأنه مثلا ثبت أنه سرق، ثبت أنه سكر، شرب خمرا أو يشرب الخمر، فيعتبرون قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. قال تعالى أن تضل إحداهما، أي كي لا تضل إحداهما، أو خشية أن تضل إحداهما، خشية أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لعله تقدم الكلام على أحرف الجر هل تتناوب أم لا، وكذلك الأفعال هل تضمن أم لا. فمثلا تقدم الكلام في قول الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، فهل لأصلبنكم في جذوع النخل هل في بمعنى على، ويكون المعنى ولأصلبنكم على جذوع النخل، لأنهم لم يكونوا يضعوا الشخص في داخل النخلة، إنما لأصلبنكم على جذوع النخل، أو يعني هغير في الفعل، لأصلبنكم في، أجعل كلمة في أو حرف في بمعنى على، فيكون اسمها حروف الجر ماذا تتناوب، أو أنني أغير في معنى الفعل، أقول الفعل تضمن معنى فعل آخر. فمثلا ولأصلبنكم أجعلها بمعنى ولا أضعنكم على جذوع النخل، أو فإما أنني أحرك أغير معنى الفعل وأبقي الحرف ولا أضعنكم على جذوع النخل، أو سأترك الفعل كما الحرف كما هو وأقول ولا أصلبنكم على جذوع النخل. يغير في أصلبنكم يغير في الفعل. أذكر مثالا به تتضح الأمور. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، تنبت بالدهن، إما أن نغير في معنى تنبت أجيب فعل يؤدي معناه، يأتي بفعل يأتي يؤدي معناها، وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن، تنبت بالدهن معناها إيه؟ تأتي بالدهن. كذلك مثلا والذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، واحد يقول السكن بيكون في شيء، أنا أسكن في البيت أو أسكن إلى البيت، فيقول سأضمن معنى لتسكنوا، معنى هذا الفعل فعلا آخر، فيقول لتسكنوا إليها لتأووا إليها، فجعلت تسكنوا بمعنى تأووا، فيكون اسم تضمين الفعل معنى فعل آخر. في الباب المقابل فاسأل به خبيرا، فاسأل به أبدل حرف الجر به بمعنى عنه، فاسأل عنه خبيرا. فهذه المسألة العلماء لهم فيها أكثر من قول، هل الفعل يضمن معنى فعل آخر واترك حرف الجر كما هو، أو أن حرف الجر يتناوب وأتي بحرف جر مكانه. فالتحرير أن هناك مواطن يسوغ فيها التضمين، ومواطن يسوغ فيها إبدال حرف الجر بحرف جر آخر. أرجع إلى التأويل، أن تضل إحداهما، خشية أن تضل إحداهما، قدرت فعلا محذوفا، فتذكر إحداهما الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت امرأة: وبما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان دينها. قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإذا دعيت إلى الشهادة لزمك الحضور. من يدعوك؟ إذا وجه إليك القاضي دعوة تعال اشهد، لزمك الحضور ولا تتخلف إن كان عندك علم في المسألة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. يعني لا تملوا من الكتابة، فإن فيها احتياط. ذلك والآن نرى آثار مخالفة هذه الآية، أن الناس تعطي الناس أموالا دون كتابة، وبعد ذلك يقول لك المال سرق، أو المال كما يصنع النصابون في هذا الزمان، تشغل مالك مع شخص، والناس طيبون يتركون البنوك ويتجهوا إلى شخص يرون فيه الصلاح كي يشغل الأموال، فيبدأ النصب المعهود في الشهر الأول مكسب 30%، في الشهر الثاني مكسب 20%، في الشهر الثالث مات المكسب كجنيه جحا المشهور، 10 جنيهات أخذها جحا في اليوم الثاني، بدل الرجل جنيه قال له 10 ولدت واحد، في اليوم الثالث قال له 10 مات. نفس النصب أصبح متفشيا في كل الأوساط إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فلزاما أن تضبط المعاملات، لأن أوساط الإخوة أصبحت تفوح ذو رائحة النصب والاحتيال في هذه الأيام. فأعود قائلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأنا ألا ترتابوا. يعني ممكن أنت تنسى، يعني أحيانا أنت تعطيني مبلغ من المال وأنا لا أذكر كم أعطيتني، فتخرج لي الورقة بالتوقيع تدفع عني الشكوك. وأدنى ألا ترتاب أقرب إلى عدم الارتياب، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم كل يوم تجارة، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي فلا إثم عليكم إذا لم تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، للاحتياط أشهدوا إذا تبايعتم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. ممكن شخص فاجر يذهب يهدد الكاتب، يهدد الشاهد، فربنا ينهى عن تهديد الكاتب وينهى عن تهديد الشاهد. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فالذي يهدد الكاتب يعد فاسقا، الذي يهدد الشاهد يعد فاسقا، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أصل عظيم ينبغي أن يستحضره طلبة العلم. فأحيانا، وهذا كثير جدا، تدخل في تحرير مسألة فقهية وأنت متخفف من الذنوب والأوزار، فتبدو لك وجوه حق ووجوه صواب في المسألة بعد أن تجمع الاستدلالات لخفتك من الذنب. وحانا يطمس على قلب شخص بمعاصيه بذنوبه، فيكون أمامه الدليل ولا يستطيع أن يستنبط من الدليل المعنى المراد. لذلك أنت أحيانا تقرأ الآية من كتاب الله ولا تفهم المراد منها، وأنت في وقت آخر أنت بنفسك تتلوها وتظهر لك منها وجوه، تظهر لك وجوه نفع، والآية هي الآية والقارئ هو القارئ، ولكن القارئ في المرة الأولى أعمت الذنوب بصره وقلبه، وفي المرة الثانية شرح الله صدره بالطاعات التي يؤديها. استدل البعض هذا المعنى من هذه الآية: اتقوا الله يعلمكم الله، من قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قالوا إن طاعته وبصيرته جعلته يعرفهم أول ما دخلوا، وهم ما عرفوه كلهم، هم 10، هم 10 أفراد ما عرفوه، ولكنه عرفهم جميعا. فقالوا بصيرته التي أعطاه الله إياها ولطاعاته جعلته يبصر وجوه الحق ووجوه الصواب. فالآية أصل في أن تقوى الله سبب للتعلم، ولكن كما هو معلوم تقوى الله أصل، وجمع المادة أيضا من كتاب الله ومن سنة رسول الله التي سأنظر فيها أصل آخر. فالعلم مع التقوى ينور الله بهما بصيرة الشخص. أقول هذا لأن بعض جماعات كثيرة تخرج في سبيل الله، وجماعات صوفية وغيرها، تقتصر على واتقوا الله ويعلمكم الله، وينسون أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والنبي كان يعلم أصحابه وكانوا يتناوبون للاستماع عنده. فالبعض يقتصر على أن التقوى سبب العلم، وقل لا حاجة لي، إنما أنا أتقي الله ويعلمني ربي سبحانه وتعالى. هذا من القصور لكون أخذ بعض الآيات وترك البعض، لأن الله قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فترك الدراسة، ترك التدارس، فمن أين يتعلم؟ من أين يتعلم؟ ولذلك لما جرت هذه المناظرة بين الإمامين الجليلين الشافعي ومحمد بن الحسن، الشافعي تلميذ مالك ومحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، فقال الشافعي لمحمد بن الحسن صاحبنا أعلم من صاحبكم، فقال محمد بن الحسن بل صاحبنا أعلم من صاحبكم، يعني أبا حنيفة أعلم من مالك. فقال الشافعي أناشدك الله، صاحبنا يعني مالكا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال بل مالك أعلم بالقرآن. قال صاحبنا أعلم بسنة رسول الله أم صاحبكم؟ يعني مالك أعلم بالسنة أم أبو حنيفة؟ قال بل مالك. قال إذا لم يبق إلا القياس الذي تتفاوت فيه العقول، فإذا لم يكن عندك كتاب ولا سنة فعلى أي شيء تقيس؟ يعني أنا بقيس على نصوص من كتاب الله أو من سنة رسول الله، إذا لم يكن هذا النص عندي فأقيس على ماذا؟ يعني مثلا في القياس، يا رسول الله حششت فقبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت هل يضر صيامك؟ يعني قال لا. قال فكذلك القبلة. فإذا لم يكن عندي الأصل أن المضمضة لا تفطر الصائم على أي شيء أقيس، فدوما القياس يكون على نصوص، قياس مسألة ليس فيها نص على مسألة فيها نص. شهدي أن قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ينبغي أن يفهم في ضوء النصوص الأخر، العلم بالتعلم، العلم بالتحلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فكونك تخرج وتقول أن الله سيعلمني ما دمت متقيا، وبضاعتك بعض الأمثال التي تذكرها الحكايات، خرج رجل من بيتي جاءت ملائكة ولدوا زوجته، القصص هذه كل هذا لا يجدي. فنحن مع النصوص الثوابت من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع تقوى الله سبحانه، فنجمع بين التقوى وبين طلب العلم الشرعي. ولا تظن أنك بالتقوى فقط ستصبح عالما، وأن الله يعلمك بدون أن تقبل على التعلم. سنن الله جرت بأننا نأخذ بالأسباب في كل باب، نعلم أن الرزق مقدر وأن أهل التقوى يرزقهم الله، ولكن وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.